الدمية تصف البنات الجيدة اللي هو رمز الرناقة أو العشق ما بين الله وما بين الإنسان، العوامل اللي أدت لبناء الهيكل، وبعد كده العوامل اللي أدت لانهيار الهيكل وخرابه، علشان نقدر نشوف إيه اللي بيقدر يحقق علاقة سليمة بيننا وبين الله، وإيه اللي بيخرب في هذه العلاقة. والنقطة الثانية اللي احنا بنشوفها من خلال دراستنا لملوك يهوذا، إن الأحداث دي كتبت مثالا لنا علشان نقدر نتعلم منها، لأن اللي يقدر يستوعب التاريخ يقدر يضيف حياة جديدة لنفسه، نعرف إيه اللي بيقربنا وإيه اللي بيبعدنا. شفنا في مجموعة الملوك الأخرانيين من أول أخذي ابن يورام، وبعد كده ابنه يؤاش، وبعد كده ابنه أمصية، الثلاثة دول حذفوا من سلسلة أنساب السيد المسيح، ولم يذكرهم متى في سلسلة الأنساب اللي قالها في الإصحاح الأولاني. لكن من أول عزية اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، اللي عمل نهضة رائعة لكن سقط في أنه حاول يقتحم الكهنوت لنفسه فضربه الله بالبرص، رجع عزية يتحط في سلسلة أنساب المسيح. ونلاحظ أن برضك معلمنا متى لما جيم قسم السلسلة قسمها 3 14، قال من إبراهيم لداود 14 جيل، ومن داود لحد سبي بابل 14 جيل، ومن سبي بابل لمجيء المسيح 14 جيل. اشمعنى رقم 14 ده اللي حاول معلمنا متى يثبته في ذهن الناس؟ ليه رقم 14 بالذات؟ هي لما درسوا الموضوع ده، احنا عارفين ان الارقام ليها لغة في الكتاب المقدس، كل رقم بيشير لحاجة معينة. لو ان رقم 14 ده هو مجموع احرف كلمة داود بالعبري، احنا العربي عندنا ما نعرفش نقول داود، لازم نمدها فبنقول داود، لكن في اصل الكلمة العبرية مكونة من 3 حروف، دال والواو والدال، فاسمه داود بالعبري، ومجموع الحروف دي 14 رقم. يعني لما يجمعوا الدال والدبلو اللي هي الواو والدال الثالثة لقوهم عددهم يساوي 14. ومتى لما أصر انه يكتب رقم 14 ده علشان يحط كلمة داود في كل مرحلة من المراحل، لأنه كتب إنجيله لليهود عشان يؤكد لهم أن المسيح هو مين؟ ابن داود. وكان لقب ابن داود ده ليه شنة ورنة من خلال المواعيد والعهود اللي ظهرت في العهد القديم كله، لدرجة أن بارتيماوس الأعمى لما جه نادي على المسيح قال له ارحمني يا ابن داود. فده اللي بيفسر ليه بعض الملوك اتشالوا، علشان متى يحافظ على رقم 14 ده باستمرار، علشان يغرس في ذهن اليهود اللي كتب لهم الانجيل ان المسيح هو ابن داود. عزية كانت نهايته صعبة لأنه مات وهو أبرص، مطرود من قصره ومطرود من ملكه. يثام ابنه تملك عوض عنه، وكان يثام إنسان صالح عمل ما هو مستقيم في عيني الله، لكن للأسف الشعب بتاعه كان قلبه فاسد. يقول كده الكتاب في إصحاح 26، وفسد الشعب، بالرغم ان الملك بتاعهم كان ملك صالح عمل ما هو المستقيم في عيني الله. كانت نتيجة الفساد الداخلي للشعب ان جه ابن يثام ملك اسمه أحاز، وأحاز كان من اشر الملوك اللي تملكوا على مملكة يهوذا. فنبتدي نكمل مع بعض من الاخبار ايام الثاني اصحاح 28. وكان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه. ده كان خط واضح من الأول، ماليش علاقة بربنا، رفض ربنا من الأول. قال ربنا ايه؟ بعكس تانيين كانوا بيبتدوا بعلاقة حلوة مع ربنا وبعد كده بيقعوا، لكن ده من الاول رفض انه يكون لي اي علاقة بالله. شفنا نوعيات كتيرة من الملوك. واحد زي داود كان قلبه من البداية مرتبط بربنا، حتى وإن كان ضعف وقع في بعض الغلطات لكن تاب بسرعة ورجع مسك في ربنا. وفي ملوك ابتدوا كويس مع الله جدا زي يؤاش، لكن في نهاية أيام حياته خان الله وسقط ولم يتجدد. وفي ملوك ابتدوا أشرار وقدموا توبة رائعة في نهاية حياتهم زي الناس اللي هنشوفه بعد شوية. وفي ملوك ابتدوا أشرار وفضلوا أشرار حتى النهاية. فده لم يعمل المستقيم كداود أبوه، واختار من البداية انه ملوش علاقة بربنا ورفض ربنا كليا. وده جاء نتيجة أصلا أن الشعب كان فاسد. وزي ما قلنا أن في أوقات كتيرة أن ربنا بيدي اللي يتسلط على الشعب بحسب قلب الإيه؟ الشعب. تعايزين الفساد وبتحبوا الفساد، طب شوفوا الفساد هيعمل فيكو إيه. ولم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه، بل صار في طريق ملوك إسرائيل، عمل زي المملكة الشمالية زي أربعام وأخاب، وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعلين. وعبادة البعل كانت عبادة مشهورة، ولحد دلوقتي آثارها ما زالت باقية. المعابد بتاعة البعل أثرها ما زالت باقية في سوريا وفي لبنان وفي تدمر، والحفريات بتاعتها والأعمدة بتاعتها موجودة. فهو مش بس عمل تماثيل مسبوكة متفصلة للبعل بما فيها من روح الشهوة والنجاسة، لان البعل ده كان هو والزوجة بتاعته في الاسطورة اللي هم عبدوها عشتاروت، هما الاثنين يعتبروا آلهة الخصوبة، سواء خصوبة الانسان الجنسية او خصوبة التربة او خصوبة الارض. لكن هو ابتدى يزود بقى، مش بس عبد البعل وعبد شهوته، لكن ابتدى يعمل بقية العبادات الوثنية اللي دخل فيها موضوع السحر وموضوع العنف. هتلاقوا الحتتين دول مرتبطين ببعض باستمرار. الجنس لازم يرتبط بالعنف. الانسان اللي عايز بحسب شهوته هيبتدي يميل في حياته انه يكون عنيف، وعنيف مع أي شيء حتى أقرب الناس إليه. فابتدوا ياخدوا من بني عامون وبني مؤاب العبادات بتاعة ملكوم إلهكم، وابتدى يوقد في وادي ابن هنوم. وادي ابن هنوم ده اللي هو اللي كانوا المكان المنخفض تحت الجبل بتاع المريا اللي بتترمي فيه مخلفات الذبايح والزبالة بتاعة أورشليم، وعشان يتخلصوا من الزبالة دهية كانوا بيعملوا ايه؟ يولعوا فيها. فكان وادي هنوم ده عبارة عن محرقة زبالة، ومنها جت كلمة، من كلمة وادي هنوم جت كلمة جهنم. فابتدى يوقد في وادي ابن هنوم وأحرق بنيه بالنار. الشيطان لما سيطر من خلال العبادات الوثنية، الشيطان مش بيقدم لذة للإنسان فقط، لكن اللذة دي مدفوع ثمنها. ابتدى يقنع الناس ان عشان البعل يرضى عن الانسان لازم يقدم ثمرة بطنه فدية عنه، يقدم ابنه فداء عن نفسه. وانتوا لحد دلوقتي بتشوفوا انعكاسات عبادة الشيطان اللي موجودة في العالم، ان الشيطان ابتدى ياخدهم واحدة واحدة ان هم يقدموا ذبايح بشرية، يقتلوا الاطفال ويقدموا منهم ذبائح بشرية للشيطان لحد دلوقتي. فابتدى يعبر بنيه في النار، احرق بنيه بالنار حسب رجسات الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل، وذبح واوقد على المرتفعات وعلى الكلاب وتحت كل شجرة خضراء. وكانت دي الظلال او الاماكن بتاعة العبادة للاوثان على التلال المرتفعة تحت اشجار الخضرة الكبيرة. الخضرة دي رمز الخصوبة يعني. فدفع الرب الهه ليد ملك آرام، ابتدى ربنا يسلمه التأديب ورا تأديب. آرام اللي هي سوريا. فضربوه وسبوا منه سبيا عظيما واتوا بهم الى دمشق، ودفع ايضا ليد ملك اسرائيل فضربه ضربة عظيمة. مش بس ملك آرام هجم على مملكة يهوذا، لكن كمان مملكة الشمال، مملكة إسرائيل، العشر أسباط نزلوا وضربوا إخواتهم المملكة الجنوبية. فبقى عنده من الشمال مملكتين بتحاربوا، مملكة إسرائيل ومملكة آرام، والاثنين انتصروا عليه ودمروا في حياته كتير. وقتل فقح ابن رماليا. فقح ابن رماليا ده ملك المملكة الشمالية، مملكة إسرائيل. وقتل فقح ابن رماليا في يهوذا 120,000 في يوم واحد. قد إيه إن الخطية لما تبقى خاطئة جدا 120,000 واحد في يوم واحد بسبب الشر فقدوا في الحروب. عنف يولد عنف. الجميع بنوا بأس، وكل اللي ماتوا دول كانوا جبابرة حرب، لأنهم تركوا الرب إله أبائهم. لما يبتدي الإنسان ينفصل عن إله أبائه، لما يبتدي الإنسان ينفصل عن الله مصدر الحياة، مش هيلاقي غير قدامه وحواليه الموت في كل مكان. الله هو الحياة، وإذا رفض الإنسان إله الحياة لن يجد إلا الموت. وقتل ذكري جبار إفرايم معسيا ابن الملك، واحد من سبط إفرايم من المملكة الشمالية، قتل ابن الملك معسيا، ده غير ابنه اللي عبره في النار. وعزم ياقان رئيس البيت وألقانا ثاني الملك، الرجل الثاني في الملك والرئيس المتسلط أو رئيس الحرس بتاع القصر الملك. وسبب إسرائيل من إخوتهم 100,000 من النساء والبنين والبنات. المملكة الشمالية ثابت من مملكة يهوذا 200,000 من إخواتهم، خدوا من إخواتهم عبيد وإماء سبوهم، ونهبوا أيضا منهم غنيمة وافرة وأتوا بالغنيمة إلى السامرة. ودي كانت برضه خطوة ثانية بسبب العداء اللي حصل ما بين السامرة وما بين يهوذا. وكان هناك نبي الرب اسمه عوديد، فخرج للقاء الجيش الآتي إلى السامرة. كان ربنا مازال بيبعث أنبياء للمملكة الشمالية، فلهم إيه اللي انتوا بتعملوه؟ إذا كان ربنا وصاك في الناموس إنك إذا وجدت أخ ليك عبد اطلقه حر، تقوم انتوا تسبوا إخواتكم؟ اسمه عوديد فخرج للقاء الجيش الآتي إلى السامرة وقال لهم: هوذا من أجل غضب الرب إله أبائكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم، وقد قتلتموهم بغضب بلغ السماء. خذوا بالكم أن كل اللي بيحصل ده نتيجة إحنا تركنا ربنا وهم تركوا الإله الحقيقي، فده غضب علينا. والآن أنتم عازمون على إخضاع بني يهوذا وأورشليم عبيدا وإماء لكم، أما عندكم أنتم آثام للرب إلهكم؟ تنقصين خطايا فوق خطايا. فابتدى ينبهكم إحنا عايشين بعيد عن ربنا، وحنبتدي كمان نسيء إلى شعب الله اللي هم أخواتنا. والآن اسمعوا لي وردوا السبب الذي سبيتموه من إخوتكم، لأن حمو غضب الرب عليكم. في غضب معلن من السماء. ثم قام رجال من رؤوس بني إفرايم، رؤوس يعني رؤساء في المملكة الشمالية. سبط إفرايم ده إشارة إلى كل العشر أصباط اللي في المملكة الشمالية. عذريا ابن يهوحنان وبرخيا ابن مشيليموس ويحيى ابن شلوم وعماسة ابن جدلي على المقبلين من الجيش، وقالوا لهم: لا تدخلون بالسبي إلى هنا، لأن علينا إثما للرب، وأنتم عازمون أن تزيدوا على خطايانا وعلى أثامنا، لأن لنا إثما كثير وعلى إسرائيل حمو الغضب. فترك المتجردون السبي والنهب أمام الرؤساء وكل الجماعة، فعلا استجاب ليهم رجال الجيش وأطلقوا 200,000 اللي سابوهم دول والغنيمة بتاعتهم، رجعوهم لأورشليم مرة تانية. وقام الرجال المعنية أسماءهم وأخذوا المسبيين وألبسوا كل عراضهم من الغنيمة. ابتدى قلبهم يرق ناحية إخواتهم، شافوا اللي جايين منهم وهم عريانين، فابتدوا ياخدوا من الغنيمة ويلبسوهم. لأن العري ده معناه عار صديحة، فابتدوا يستروا على إخواتهم وكسوهم وحذوهم وأطعموهم وأسقوهم ودهنوهم، يعني عالجوا الجراح بتاعتكم بدهنة الزيت، وحملوا على حمير جميع المعنيين منهم. كان نوع من الرحمة عجيبة جدا اتجهت نحو قلوبهم، وآتوا بهم إلى أريحة مدينة النخل. أريحة دي اللي بجوار أورشليم على طول، إلى إخوتهم، ثم رجعوا إلى السامرة. ربنا ضرب ضربة شديدة قوي في مملكة يهوذا علشان يفوقوا ويفوق ملكهم أحاز. لكن تعالوا شوفوا رد فعل أحاز تجاه اللي حصل إيه. في ذلك الوقت أرسل الملك أحاز إلى ملوك أشور لكي يساعدوه، بدل ما يتنبه للي ربنا عمله. وحنشوف دلوقتي ربنا ما سبهوش، بالعكس ده ربنا كان عايز يساعده وبعت له أشعياء برسالة. أحاز ده اللي كان من أشر الملوك، ربنا اداله رسالة رجاء وخلاص رائعة جدا، لكن هو رفض حتى الرسالة دي وابتدى يعتمد على ملوك أشور. قال لهم تعالوا انجدوني من مملكة أرام ومن مملكة إسرائيل، ورفض انه يلجأ الى الله. لما الانسان يصر على انه ما يتعاملش مع ربنا ويحاول يحل التأديبات اللي ربنا بيسمح بيها في حياته برضك بعيد عن ربنا، هو في مشكلة. فابتدى يحاول يحل المشكلة بتخطيطه وبذهنه. أرسل الملك أحاز إلى ملوك أشور لكي يساعدوه، فإن الأدوميين أتوا أيضا وضربوا يهوذا وتبوا سبيا. ده مش بس بقى له مملكتين في الشمال بيحاربوه، الأدوميين دول من الجنوب الشرقي لو ما ناس لعيسوا ابتدوا برضك يعملوا ايه، يضربوه. بقى في ثلاث ممالك. واقتحم الفلسطينيون أربعة. ربنا عمال يضيق عليه علشان يفوق لنفسه. من مدن الساحل وجنوبي يهوذا، واخذوا بيت شمس وإيلون وحديروت وسوق وقراها وتمنى وقراها وجمز وقراها وسكنوا هناك، لأن الرب ذلل يهوذا بسبب أحاز ملك إسرائيل. وليه هنا بيقول عليه ملك إسرائيل؟ لأنه ربنا بيبص لشعبه كإيه؟ كمملكة واحدة، لكن هو أصلا على السبطين اللي في الجنوب، سبط يهوذا وسبط بنيامين، لأنه أجمح يهوذا وكان الرب خيانة. خلى يهوذا زي العجل الجامح. عارفين عجل جامح يعني ايه؟ يعني غير مروع، عجل ماشي ورا شهوته عمال يرفص يمين وشمال. أحاز خلى الشعب بهذا المنظر، شعب هايج ساير بسبب الشهوة بتاعته، لكن مش قادر يبقى مروض تحت يد الله، فخان خيانة الله. الشعب عايز كده، والملك بنفس تصرفهم، فالشعب كله كاد انه يضيع. فجاء عليه تلنصر ملك أشور وضايقه، ده اللي استأجروا علشان يساعدوا يعينوا، ملك أشور جه كمان بقى خمسة يعمل ايه؟ يضايقه. فوقات كتيرة جدا لما الإنسان يظل في عناد مع الله ويعتمد على شيء آخر غير الله، الشيء اللي اعتمد عليه غير ربنا ده، يوم يعمل ايه؟ هو نفس الشيء اللي يضايقه، هو نفس الشيء اللي يذله. إذا كنت حطيت رجائي في إنسان أو رجائي في شيء آخر غير الله، الحاجة اللي أنا حطيت فيها رجائي دي بدل من ربنا هي هياها، بدل ما تساعدني هي هياها اللي هتذلني، هي هياها اللي هتتعبني. وده ما زال بيحصل معانا، الإنسان ما بيحرمش، ما بيستفدش من التاريخ. فجاء تلغ-النصر ملك أشور وضايقه ولم يشدده، لأن أحاز أخذ قسما من بيت الرب ومن بيت الملك ومن الرؤساء وأعطاه لملك أشور. خد فضة من بيت ربنا ومن عنده من الأصل ومن رؤساء يهوذا ودفعها لملك أشور، وبعد ما دفعها ملك أشور إيه؟ ضايقه. يعني مش بس حط رجاءه عليه، ده كمان دفعله، لكن في الآخر هو ذله. ولكنه لم يساعده، وفي ضيقه زاد خيانة بالرب. كان مفروض الضيق يلين قلبه وينبهه، لكن بالضبط موقفنا تجاه تأديبات الله حاجة من الاثنين: إما تأديبات الله تكسرنا فنتغير، وإما تأديبات الله تذبنا قساوة. زي الشمس، الشمس لما تسلط على الشمع يحصل إيه للشمع؟ يسيح. لكن لما تسلط على الطين يحصل إيه للطين؟ يزداد قساوة وصلابة. فساعات تأديب ربنا يخلينا نلين ونسيح قدامه، وساعات تأديب ربنا يزيدنا قساوة وعين. المشكلة مش في تأديب الله، المشكلة في الطينة بتاعتنا واحنا عايزين ايه. وفي ضيق زاد خيانة بالرب الملك أحاز هذا وذبح لآلهة دمشق الذين ضربوه، وقال لأن آلهة ملوك أرام تساعدهم. ده راح عمل ايه؟ عبد الآلهة بتاعت الشعب اللي أذله، عبد آلهة أرام. قال إذا كان أرام انتصر عليا تبقى آلهته هي الآلهة الحقيقية. لما يزيف الإنسان الأمور اللي بتحصل في حياته بدل ما يتنبه، وخصوصا ان ربنا نبهه برسالة قوية هنشوفها بعد شوية، لكن لما الإنسان بيبقى عايز حاجة ما بيقدرش يخرج منها لأنه قلبه مرتبط بالوثنية، قلبه مرتبط بالشهوانية، فبدل آلهة وثنية بآلهة وثنية أخرى ولم يلجأ إلى الله. عشان كده أرمية كان بيصرخ ويقول: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. قلب الإنسان يخدع الإنسان نفسه، لأن الإنسان تملي هياخد اللي هو عايزه وحيمشي ورا اللي هو عايزه. فإذا كان أرام انتصر عليا يبقى آلهته هي الحقيقية، فذبح لآلهة الأراميين. وقال لأن آلهة لوط أرام تساعدهم أنا أسبح فيساعدونني، وأما هم فكانوا سبب سقوط له ولكل إسرائيل. وجمع أحاز آنية بيت الله وقطع آنية بيت الله وأغلق أبواب بيت الرب، يعني قفل عبادة ربنا رسميا. ودي المرحلة الثانية اللي تعرض فيها الهيكل للخطر. المرحلة الأولانية كانت أيام عتلية اللي بنت إيزابل وأخاب اللي احتالت وقتلت النسل الملكي وقفلت العبادة في الهيكل 8 سنين. المرحلة الثانية كان في أيام أحاز إنه أغلق أبواب بيت الرب زيادة وعند في ربنا، وعمل لنفسه مذابح في كل زاوية في أورشليم. على نقطة كل زاوية كل شارع عمل مذبح لإله، عمل لنفسه. الإنسان هو اللي بيعمل لنفسه اللي هو عايزه، بيتعبد للي هو عايزه. وفي كل مدينة، فمدينة من يهوذا، عمل مرتفعات للإيقاظ لآلهة أخرى، وأسخط الرب إله أبائه. كان ربنا في حزن شديد قوي على الحالة الوسطى. وبقية أموره وكل طرقه الأولى والأخيرة هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ثم اضطجع أحاز مع أبائه فدفنوه في المدينة في أورشليم، لكن لم يجرؤوا أن يحطوه في قبور الملوك لأنهم لم يأتوا به إلى قبور ملوك إسرائيل، وملك حبقيا ابنه عوضا عنه. كانت نهايته نهاية مأساوية. إيه اللي خلاه يوصل لكده؟ يمكن نقول لأن ربنا سابه، ربنا رفضه. بالعكس، تعالوا شوفوا أشعياء حكى إيه عن أحاز، وإن أحاز ده اللي كان أشر ملوك يهوذا خد أجمل وعد بالخلاص، لكن هو اللي أصر إنه يرفض هذا الوعد. فأشعياء 7 أشعياء بيحكي لنا الحكاية بالتفصيل أكثر. يقول وحدث في أيام أحاز ابن يوثام ابن عزيا ملك يهوذا أن رفين ملك آرام صعد مع فقح ابن رمية ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحارب. رفين ملك آرام اتحالف مع فقح ابن رمليا ملك المملكة الشمالية مملكة إسرائيل، في تحالف ضد مملكة يهوذا. وبرغم ان التحالف ده حصل، لكن ربنا قدر يحفظ شعبه بالرغم من شر أحاز. رفين ملك آرام ده يرمز إلى الشيطان الغريب عني، وفقح ابن رمليا ملك إسرائيل ده قريب مني، يبقى رمز الإيه؟ إيه أقرب حاجة ليا؟ جسد. لما يتحالف عدو الخير مع الجسد بتاعي علشان يهلكوني، لما تتحالف إغراءات الشيطان وفخاخ الشيطان مع رغبات الجسد بتاعة الإنسان علشان يهدوا الشعب المقدس أو يهدوا الحياة المقدسة فيها. وأخبر بيت داود وقيل له قد حلت آرام في إفرايم، مملكة أرام اتحدت مع إفرايم وجايين يواجهوك يا بيت داود. يقول فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. طبعا أحاش خاف جدا وقلبه اضطرب. الشعب كله خاف من اتحاد المملكتين بعد الضربة الجامدة اللي خدوها منهم، لكن ما قدروش عليهم. ليه بقى؟ فقال الرب لأشعياء اخرج لملاقات أحاز، انت وشعار يشب ابنك الى طرف قناة البركة العليا الى سكة حقل القصار. أشعياء كان عنده ابن اسمه شعار يشب، وربنا قال له سميه بالاسم ده لان معنى الاسم البقية ترجع. وأشعياء تملي كان عنده البقية الصغيرة المقدسة دي اللي ترجع لربنا فيها امل كبير قوي للخلاص. عشان كده يقول لولا ان الرب ابقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم ولا شابهنا عمورة. تملي ربنا من حنيته مهما انا بعدت عنه يسيب لي فيا حتة صغيرة لسه تبعه، بقية الباقية دي او البقية التقية او البقية المقدسة اللي بترجع لربنا باستمرار بالتوبة. يمكن الواحد يسيب صلواته يسيب قرايته في الانجيل لكن لسه في حتة خدمة، او يسيب خدمته لكن لسه في حتة صلاة صغيرة، ممكن يسيب اعترافه لكن لسه بيجي الكنيسة، في حاجة صغيرة لسه موجودة. زي حاجة الصغيرة دي فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف، لكن يفضل ينفق فيها حد ما يشعللها مرة تانية. بقية الصغيرة دي فيها رجاء الخلاص. عشان كده قال له سمي اسمك شعار يشو، يعني في امل ان البقية هترجع، ان الشعب الباقي ولم يهلك هيرجع بتوبة رائعة ناحية الله. قال له خد ابنك اللي مثال البقية الصغيرة اللي باقية وعندها امكانية انها ترجع، وقول له الرجوع حتى لو كان ضعيف فيه خلاص. عشان كده قال له خد ابنك الصغير عشان يفهم انك مهما كنت وحش لكن لو هترجع انا ايه قبلك. وقال له احترز واهدأ ولا تخف. ده ربنا بيطمن احاز بيساعده انه يقبله. قال له احترز واهدأ وما تخافش ولا يضع قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين. ارام واسرائيل دول عبارة عن شعلتين يدوبك بتدخنوا عشان خلاص هيطفوا. المملكتين دول هيتلغوا من الوجود اصلا اللي بيخوفوك دول. بحمو غضب راسين وارام وابن راماليا، لأن أرام فأمرت عليك بشر ونقوضها ونستفتحها لأنفسنا. لأن أرام فأمرت عليك بشر مع إفرايم وابن رمالية قائلة نصعد على يهوذا ونقوضها ونستفتحها، نهجم على يهوذا ونحصرها ونفتحها لأنفسنا، ناخدها لينا، ناخد أورشليم المدينة العظيمة دي لينا ونملك في وسطها ملك ابن طبائيل. حط ملك على مزاجنا فيها تبقى تبعنا. هكذا يقول السيد الرب لا تقوم ولا تكون. مش هم اتفقوا على كده انهم يهلكوا يهوذا؟ ده مش هيحصل. انا بقول لك اهو ما تخافش، بالرغم من شرك، بالرغم من وحشتك، لكن خد بالك ان لو فيك بقية عايزة ترجع انا هقبل البقية دهية. هكذا يقول السيد الرب لا تقوم ولا تكون، لان رأس ارام دمشق ورأس دمشق رصين اسم الملك، وفي مدة 65 سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعب. ورأس إفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رمليا، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. كل اللي مطلوب منك أنت وشعبك أنك تصدقوا وتأمنوا في اللي أنا بقوله لكم. لو صدقتوا اللي أنا قلته لكم هتنالوا الأمان والخلاص. ربنا حاول مع أحاز أن أحاز يسترد ثقته في الله وعلاقته في الله، فهم أحاز عمل إيه؟ قال لا برضك مش عايز ربنا. ثم عاد الرب فكلم أحاز قائلا، ربنا ما يأس من أحاز، بعت له رسالة، اطلب لنفسك آية من الرب، اطلب لنفسك علامة من ربنا عشان تطمئن ان انا قبلك ومش ربك. شوفوا ربنا بيشجع الانسان قد ايه. اطلب لنفسك آية من الرب الهك، عمق طلبك او رفعه. عمق طلبك يعني اطلب مهما كان الامر غويط وعميق او رفعه او امر عالي بالنسبة لك حس انه صعب المنال، مهما طلبت حديك. شوفوا ربنا بيشجع احازة ليه، يقوله ما تخافش من ارام ومن اسرائيل، غير كده ايمانك ضعيف، طب اطلب مني علامة وانا اديك، مهما طلبت اديك، عمق طلبك او رفعه. فقال أحاز لا أطلب ولا أجرب الرب، مش لأنه مش عايز، لا تجرب الرب إلهك، لأنه مش عايز أصلا يدوق مين ربنا، مش عايز ربنا خالص. مرتين لحد دلوقتي ربنا بيحايل فيه، بيطمنه وبيشجعه، يقول له أطلب آية، يقول لا ما مش عايز حاجة. بعت له اشعياء، الرساله دي اشعياء النبي حاملها ليه. فقال احاز لا اطلب ولا اجرب الرب، فاشعياء ابتدى بقى يتنرفز. فقالوا اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم ان تضجروا الناس حتى تضجروا الهي ايضا؟ يعني مش كفاية اللي انت عمالين تعملوه ببعض، كمان عايزين تضايقوا ربنا؟ ده ربنا بعد كل ده يعمل لكم ايه تاني؟ لكن مع هذا الدرجة الثالثة، هات سيد ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. انت مش عايز تطلب؟ طب هو اللي حيديك علامة، هو اللي حيديك آية. ايه الآية اللي حيديها لك؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ شوفوا مين اللي خد النبوة ده، هي أشر ملوك يهوذا، أشر الخطاة، هو اللي جاب هذه النبوة، هي اللي اتقالت له هذه النبوة، نبوة التجسد كله. هل عذراء تحبل؟ ده ما جاش نتيجة إيمان إنسان، ولا جه طلب آية من إنسان أو معجزة من إنسان، ده الله هو اللي أعطاها من نفسه. هل عذراء تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ أنا حديكم نفسي، من عمانوئيل معناها الله معنا. قالوا لو ربنا جه قال لي كده عمك طلبك او رفعه، يا ترى هطلب منه ايه؟ لو جه ربنا وقال لكل واحد فينا عمك طلبك او رفعه، ايه اللي ممكن اطلبه من ربنا؟ كل واحد سرح كده، يعني لو جات لك الفرصة هتطلب طلب واحد، ايه اللي ممكن تطلبه؟ اعظم عطية ان الله اعطى ذاته للانسان، ودي اخذها اشر ملوك يهوذا، اخذها احاز، ده ربنا عمال يحاول معاه لانه مش عايز يقطع العهد مع داود ومع نسله، لان العهد ده فيه عهد خلاص البشرية كلها. الانسان بضعف الايمان مش قادر يقرب من ربنا، فربنا قال طب انا حاجة لحد عندك، انا حجيلة، هو ده التجسد اللي احنا بنحتفل بيه دلوقتي، زبدا وعسلا يأكل متى عرف ان يرفض الشر ويختار الخير، لانه قبل ان يعرف الصبي ان يرفض الشر ويختار الخير، وده سن الحكمة او سن التمييز ما بين الصح والغلط، يعني بعد 3 سنين تقلى الارض التي انت خاشي من ملكك، مش هتلاقي لا ملك ارام ولا ملك اسرائيل. ده له علامة اكيدة ان بعد 3 سنين مش هتلاقي لا ملك اسرائيل ولا ملك ارام. قد ايه تشجيع الله عمال يديه للانسان. يجلب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت ابيك اياما لم تاتي منذ يوم اعتزال افرايم عن يهوذا، لما تفرقت يهوذا عن افرايم، المملكه الشماليه عن المملكه الجنوبيه. صح 8. وقال الرب لي، لا شيء بردك بيكمل، خذ لنفسك لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم انسان لمهير شلال حاش بز، ده الاسم اللي عرض به المسيح في العهد القديم، المسرى بالغنيمة المعجل بالسلب، كان الاسم ده مهير شلال حاش بز، ده اشارة للمسيح اللي حيسرع بانه يسترد الغنيمة ويسلب سلب الجبار اللي ذل الانسان. اكتب بقلم انسان اشارة الى التجسد، وانقشه على لوح كبير علشان تؤكد نبوة ميلاد المسيح. اشهد لنفسي شاهدين امينين، اوريا الكاهن وذكريا ابن برقش، فاقتربت الى النبيه فحبلت وولدت ابنا، فقال لي الرب ادعو اسمه مهير شلال حاش بز، لانه قبل ان يعرف الصبي ان يدعو يا ابي ويا امي، تحمل ثروه دمشق وغنيمه الثامره قدام ملك اشور. المملكتين اللي بيهددوك يتخربوا ويروح كل ده لملك أشور. ثم عاد الرب يكلمني أيضا قائلا، لأن هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية، يعني رفض نعمة ربنا المستديمة، لسكوت وسر برفسين وابن رماليا، لذلك هو ذا السيد يسد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة، ملك أشور وكل مجده، فيصعد فوق جميع مجاريه ويجري فوق جميع شتوته، وينطفق إلى يهوذا بسيف، ويعبر ويبلغ العنق، ويكون بث جناحي ملء عرض بلادك يا عمانوئيل. كل نبوات التجسد والخلاص قيلت لأحد. كل محبة ربنا أعلنت لهذا الإنسان اللي كان بيعاند ربنا بمنتهى القوة ومنتهى العنف، لكن أصر أحاز أنه لا تكون له علاقة ما بينه وما بين الله، لحد ما أنهى حياته. لكن ظل وعد الله حتى لأشر الخطاة، ظل وعد الله أنا أديك نفسي. وهذا السيد يعطي نفسه آية، اللي يصدق هو اللي ياخد الأمان، هو اللي ياخد رسالة الخلاص، وهي دي رسالة التجسد. رسالة التجسد أعلنت لناس كتيرة جدا، في ناس راحت وشافت وتحققت، وفي ناس كانت بالنسبة لها رسالة هلاك. الرعاة لما خدوا بشارة التجسد قالوا هلما نذهب لنرى الأمر الذي أعلمنا به الرب. راحوا شافوا واختبروا صدقوا فأخذوا. بينما الكهنة اللي لما جابهم هيرودس عشان يسألهم أين يولد ملك اليهود، حددوا له قالوا له في بيت لحم اليهودية، لكن ما حدش منهم فكر انه يروح بيت لحم. الكهنة كانوا عارفين، لكن ما حدش اتحرك منهم. بعكس المجوس اللي سافروا من مكان بعيد علشان يشوفوا امر الخلاص. المهم مدى تحرك الإنسان تجاه دعوة الله ليه، مش المهم الحالة اللي أنا فيها دلوقتي شكلها إيه، لكن المهم إن أنا أصدق في الدعوة دي. إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ولأن رحاز رفض إنه يؤمن وظل متمسك باللي بيعمله لنفسه، صنع آلهة لنفسه، ما قدرش أحاز انه ياخد بركة الخلاص، تمتع بالخلاص. لكن زال ما زال الوعد بتاع ربنا حتى لأشر الخطاة، هو ذا السيد يعطيكم نفسه آية. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه أمانوئيل؟ عمق طلبك أو رفعه، ومفيش أعمق ولا أرفع إن ربنا يبقى ليا ويبقى ليك، بالرغم من وحشتنا وبالرغم من قساوة قلوبنا. بس مين اللي يروح ياخد ده ليه؟ مين اللي يصدق كده ويجعل ده لي بتاعه هو؟ هو ده سر التجسد، هو ده العلامة اللي بيدقها لينا أحاذ الملك. احنا عملنا ايه تجاه اللي عرفناه واللي ربنا بيعلنه لنا؟ اخدت السيد نفسه آية ليا، ولا مازال كمعلومة لكن لم أتحرك تجاه أي شيء؟ أرجو أن احنا ناخد فرصة نصلي من أجل أن موضوع مجيء المسيح ده ما يبقاش مجرد معلومة احنا بنعيشها بس كذكرى، لكن يبقى جاء لأجلي، تجسد علشاني أنا، وأخد الموضوع ده لي أنا شخصيا. تفضلوا نصلي. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي. فاغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي يا رب طهرني، لأن أنا عارف بإثمي خطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع، لكي تتبرر بي أقوالك وتغلب متى حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام قبل أبي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتك. فامض علي بذوقك يا رب فأكثر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام منسحقة. اصرف وجهك يا رب عن خطاياي، امحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسة عبدني، فأعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاص، فيبتهج لساني بعدك يا رب، افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تصرب المحرقات، فالذبيحة لله روح منفحة، القلب المنكسر متواضع لا يرضيه الله. انعم يا رب بنصرتك على الكنيسة، فلتبني أسوار أورشليم، حينئذ تصرب ذبائح البر قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك لا يقول الليل يعني. يا صاحب المعطاء امين هللويا دوكسا باتري كايو كي اغيوم ني هاتي كاني كاي كيستوسي وناتوني رو امين نوشي بول بوهم موشي وبنشور سيسوس باتري توسيس موني سيتي نمنسي Rebek nainem tekerini oyen soften o sotie mono nainan kirie leisor kirie leisor kirie evlogisor minus mover oyes mover oy si metania koni vomdi تقدس اسمك ليأتي ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم